You want to do it, wait. Why is he sitting in his butt? After all, no, we are an album with you. No. Running his mouth, you're running his mouth. How did AIDS you shut up? It is not a fuck ass, it's not a fuck ass. If I know that, I'm not going to do that, I know what you mean. I'm not going to do that. Live, live. يعني انتو ايه كل واحد تبيع حالتي نعم طيب ليش العيد تجي راضي طبعا شو اسف راضوها انا ما بقدر الا روحي ولا بي قلت لها روحي تقول كرهاني قلت لها بي بتقول له عم يحرض امه علينا بس على اساس تطلعي تبطلي العيد تبطلي تبطلي العيد اه شرط غدا ترضي أو تنزل تطلع تواحي تطلبه الذي جاهز ينزل وتبيتين موجودات يعني الصبحيات بعدنا أنه نطلع مشان نزواح مواطنة نزلت قال لأ أنا بشوفها في يوم ديتا قلت لا الله عمو بصلني ربي فوق الحال أنا ضالي عن طريق مدين بقى فوق الدين هي ما عرف رأيي بالسبب أحصى الجور هون يعتبر أنه مجازي اعتبار انه هالمال هاي يعني انا اخطات في الحرام قلت لها قيدت بالوضع قلت لها تريدي تاخذي تمام او تاخذي تريد تريدها يعني تراك يوسف هاي خوش هاي بيتك ولا لا يعني احدى الجهات اللي جاب تاخذي حقها وتروح بتجيب وحده فيها وتاخذي وحده ثانيه او تطلع توزعيها انا بعثت لها لابوسه توزعها وقلت لها ما بخليها توزعها غير انت ما بوزعها نتيجة طلعت وزعتها فوق، جات التسليحة ولا جات الفقيرة ولا ما جاتش؟ صحيح صحيح طلعت وزعتها بيتها حسب ما ذبحت الحيطه؟ نعم ذبحت الحيط وزعت التسليحة ما جاز الحيطه او ذبحك لأضحيتها نعم ما جاز ذبحك لأضحيتها بدون إذنها ذبحت ها؟ ذبحت وافقت ذبحت بعد خراب البصرة ايه المهم لما ذبحت وانت كنت معتديا والان كنت معترفا بانك كنت مخطئا اذن بقى خطاك هذا يصححه رضاها فيما بعد هذا على الرغم ذات اللائحة الوكالة سلمة نعم ذات اللائحة الوكالة سلمة هذا في القانون السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لا إنما هي لحم شاة قدمتها لأمي ضحي عنها بغيرها غير صدقة يعني هي بقيت عندك في البيت لبعد العيد لا بليت لا بليت وزعت تاينا فورا وزعت مما انا ما عرفت انا فزعتها لا طلعت وزعتها ورزقتها بقيت عندك ايام العيد لا طلعت وزعتها ورزقتها هنيك عفوا كيف توزعت؟ يعني أول يوم ذبحت أنت كانت موجودة عندك؟ لا لا كان شو عزول ثاني يوم؟ نعم شو عزول ثاني يوم راحت؟ هي رجعت بالليل يعني ليلة العيد؟ ليلة العيد نزلت صح أنا دوحت نهار العيد طلعت هي زي نهار وساعتها هذا الطلبة أنا قلت لك في من العيد كانت عندك لا تقول لا أخذت مشكلة لا لا شو بدي وزعي ما وزعي أنا ما قلت لك عن توزيع ما كان موجود ولا لا وقت ذبحت أنت السنتين دول ما كان موجود لا ما كان موجود طيب إخواتك ذبحوا؟ لا ما ذبحوا اذبح لها ذبيحة ولازم تسألني بقى شو بدك بهالذبكة وبهالتسجيل كلها كيف لازم تسألني؟ تتفطر كانت في البيت عنده خلاص أجزأت الأضحية تبعه عنها وكانت تضحى وخلاص السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لو كانت أمك ضحية السلام عليكم Quiet.